وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما إلا الله لفسدت

جَنَّتِ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتح